مسألة أخرى مهمة توجد في المساجد لا أصل لها ولا تجزئ صلاتهم، ولك صف الجنائز على صف واحد تصلي على واحد، وهذه الصلاة لا تجزي ولا تصح، تصح على الذي استقبلته. السنة تضعهم هكذا لا هكذا، وهذه مسألة يبغى التفطن لها، أن بعض الناس يجهلها. فمن صلى في المقبرة على قبر صلى الصلاة على ما صليت عليه، لأن من شروط الصلاة على الميت أن يكون أمامك، إذا لم يكن أمامك ما صليت عليه. صلاة هذه السنة مثل صلاة الغائب، هذه مثل صلاة الغائب، وصلاة الغائب لا تصح إلا على من لم يصل عليه صلاة الحاضر. كذلك إذا كانت الجنازة حتى في المسجد تكون أمامك، يوضع الرجل في الأمام، توضع المرأة خلفه، إذا كان مجموعة رجال يضعون أمامك جميعا، سواء على صفة أدوار طبقات أو على صفة هكذا. أما هكذا حيث يكون ميت عندي هنا وأنا أصلي على هذا، ألي على هنا وعلى هنا ما تجزي الصلاة عليه، إنما تجزي على من كان أمامك، إن كان أمامك. وهذا السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل يصلى على أي جزء من الميت صحة الصلاة عليه، ومعنى هذا الإجماع منعقد على أن إذا ما صلى على أي جزء فالصلاة لا تصح. والمسألة المهمة التي تقع الآن في بدأت من مساجد كثرة الوفيات، صلى الله جل وعلا لأموات المسلمين، فعلى هذا فمن صلى في المقبرة إما يصلي أمامه وإلا عن يمين وعن شمال ووراء وخلف، هذا لا تصح الصلاة عليه، تصلي على كل واحد على حدة. كذلك في المسجد حين تحضر عندك الجنائز لك أحد خيارين، إما أن تضع على شكل أدوار يكونون أمامك تصلي عليهم، وإما يكون ممتد طابور أمامك تصلي على جانب هكذا، هذا صفة الصلاة على الجنازة. أما أن تصف واحدة أمامك ثم الواحدة عن يمينها والثالثة يعني كصف الصلاة، وهنا هذه الصلاة لا تصح، لأن يعني لابد بالإجماع أن تستقبل جزءا من الميت، فأنت تستقبل رأسه وسط رجلي، والسنة طبعا في الرجل تصلي إلى رأسه ومضى إلى صدره وسطها. حتى المأموم الشيخ، نعم، حتى المأموم الشيخ هذا حق الإمام ولا لا؟ المأموم تابع لله، ما له علاقة، المأموم ما له علاقة، المأموم هذا مجمع عليه. المأموم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنائز يصف ثلاث صفوف، معلوم أن الصفوف ليس واحد وراء الآخر وهكذا، هذا المأموم لا إشكال، لأن المأموم تبع للإمام، تبع للإمام، وذلك ما يشرع المأموم أن يضع سترة ولا يشرع ما يشرع للإمام، الكلام على الإمام، إذا تبع الإمام صار المأموم تبع للإمام. شيخ في المقبرة الآن تكون القبور هكذا بالترتيب، لو صلى على الأول ونوى الإمامة ما في مانع، إذا كان أمامه ما في مانع، لكن ما تصلي على كل واحد، صلي على من لم تصلي عليه، اسم حق الشخص يطوف على مقابر يصلي على كل من هب ودب، إنه يصلي من فقد أو يعز عليه فقده ولم يصلي عليه، ما كان نفسه ولا الصحابة يذهبون المقابر يصلون على جميع الأموات، إنه يصلي من يعز عليه فقده ولم تستطع الصلاة عليه. لما توفيت المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فذهب فصلى عليها، والحديث متفق على صحته، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلوني على قبر كل ميت، إنه دلنا على من يعز فقده و قد فاتت الصلاة عليه. من فاته الصلاة مثلا على شخص يعز عليه فقط يذهب يصلي عليه، هذا لا بأس به. أما يذهب يطوف المقابر كلها كل ما وصل ما يصلي عليه قال ما من هو هذا صلي عليه، هذا لا أصل له.